أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. شرع رحمه الله تعالى في مبحث الأخبار، وتعلق هذا المبحث بعلم الحديث أقوى وأشد، تعلقه بالمصطلح أقوى كما سيأتي. قال رحمه الله: الخبر لغة النبأ. الخبر والنبأ بمعنى واحد في اللغة، الإخبار والإنباء بمعنى واحد. وقيل إن النبأ يكون في الأمور المهمة المستقبلة، والخبر يكون في الأمور الماضية، فالخبر فيما مضى والنبأ فيما يستقبل. قال تعالى: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وقال تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. قال: ولكن أكثر العلماء يقولون لا فرق بين الخبر والنبأ لغة، وكون هذا في المستقبل أو في الماضي أو في الأمر العظيم أو في غيره، هذا أمر يعود إلى القرائن والسياق، فهذا في اللغة. وأما المراد به هنا فما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، كما سيأتي في التمثيل، وإن اقتصر هو لأن مبنى التعريف على الاختصار دائما، فمهما أمكن اختصاره فالإسهاب فيه معين. لذلك قال: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. علماء الحديث يقولون: أو وصف خلقي أو خلقي. سبق الكلام على أحكام كثير من القول، والمراد بالخبر هنا هو ما يكون مرادفا للسنة، هذا تعريف السنة عند علماء الحديث، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، هذا تعريف السنة عند علماء المصطلح، عند علماء الحديث. ما أضيف للنبي من قول صلى الله عليه وسلم مثل: إنما الأعمال بالنيات، أو فعل مثل: كان إذا سجد فرج بين يديه، أو تقرير مثل: إقراره للجارية لما قال لها أين الله فقالت في السماء. وكذلك تقريره صلى الله عليه وسلم وإقراره لأكل الضب على مائدته وبحضرته وفي بيته صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الوصف فمثل قولهم: كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجمل الناس، فهذا وصف خلقته. وكذلك قولهم: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، هذا وصف خلقه، كان أحلم الناس وأكرم الناس صلى الله عليه وآله وسلم. أما الفعل، لأن القول قد مر كثير من أحكامه، وقد سبق الكلام على أحكام كثير من القول، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، الفعل الذي هو للنبي صلى الله عليه وسلم من المباحث المهمة في الشريعة، وهي ما يقال لها أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي من أهم المباحث التي يترتب عليها العمل، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بيان ذلك من كلام الشيخ رحمه الله. أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنها من سنته، لكنها أنواع، ولكل نوع منها حكم. قال: والواقع أن هذا الباب الذي نحن فيه من أهم أبواب أصول الفقه، لاشتماله على بيان حكم أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن الخلاف يقع فيه كثير لاختلاف الاجتهاد فيه، فمن الناس من يجعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد عادة، ومنهم من يعكس ويجعل ما فعله على سبيل العادة تعبدا، فيحصل بذلك خطأ كبير. فالثاني يكون مفرطا، والأول يكون مفرطا، يضيع عبادات كثيرة باعتبار فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها عادة، والثاني يغلو فيزيد، وأرى أن الناس قد ضيعوا عبادات كثيرة باعتبار ما تركوه من أمر العادة التي هي عنده عبادة، فتجده يضلل هذا لأنه لم يفعل كذا وكذا، ويبدع هذا لأنه ترك كذا، إلى غير ذلك مما هو معلوم. من أمثلة ذلك اتخاذ شعر الرأس مثلا هل هو سنة أو عادة؟ العمامة هل هي سنة أو عادة؟ وهكذا أشياء كثيرة. قال: والشيء الذي قدرته مفعولا في عهده صلى الله عليه وسلم بين الناس هل يفعله أو لا؟ فإن كان يفعله فهو عباد، وإن كان لا يفعله لأنه غير مفعول في عهده فهي عادة. مثلا نقدره، لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في قوم يلبسون القميص والشماغ والعقال والمشلح، وهو لباس الناس في ديار الشيخ رحمه الله، قال: لو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في قوم يلبسون ذلك فلا يلبس إزارا ورداء وعمامة، ولهذا قال في الإحرام: ليحرم أحدكم في إزار ورداء، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في المسند وغيره. الفعل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنواع: الأول ما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم فلا حكم له في ذاته، ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب لا لذاته، وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال. التركيز في هذا الباب مهم، لأنه يضع القدم على حقيقة الاتباع وعلى الصراط المستقيم. لابد من معرفة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم مع بيان حكم كل، فأول أقسام أفعاله صلى الله عليه وسلم ما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم، فهذا بمقتضى الجبلة الإنسانية، اللباس والنكاح وما أشبه هذا لا حكم له في ذاته. فالرسول كان يأكل ويشرب بمقتضى الطبيعة والجبلة، كل إنسان يجوع ويأكل، كذلك النوم كان ينام وربما ينعس كما حصل له في أحد أسفاره حين نعس فدعمه المقداد أو أبو قتادة، إلا أنه يمتاز عن الناس أنه تنام عيناه ولا ينام قلب صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك كان يصيبه الحر، فقد ثبت أنه كان يصب على رأسه الماء وهو صائم من الحر صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان يبرد، إذ إنه لما كان في غزوة تبوك لبس جبة شامية صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لما أراد أن يتوضأ وأراد أن يخرج ذراعيه كان الكم ضيقا فلم يستطع أن يخرج يده منه، فأخرج يده من أسفل الجبة وغسل ذراعيه صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أقسام أفعاله ما هو جبلي، الجبلي لا حكم له في ذاته، فلا يقال للإنسان يسن لك أن تبول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبول، ولا يقال للإنسان يسن لك أن تتغوط لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقضي حاجته، فهذا من الأمور الجبلية. ولكن قد يكون الأمر الجبلي مأمورا به أو منهيا عنه لسبب لا لذاته، وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال. الأكل ربما ننهى الإنسان عنه لسبب، وركز في هذا الحكم وفي كلام شيخ الإسلام الآتي فإنه مهم. قال: الأكل ربما ننهى الإنسان عنه لسبب، فلو قال الأطباء إن الرجل إذا أكل هذا الطعام تضرر نقول أكله حرام، بل قال شيخ الإسلام إنه يحرم الأكل إذا خاف الإنسان التأذي بالأكل وإن لم يتضرر، مجرد أن يتأذى يحرم عليه أن يأكله إذا كان الأكل يؤدي إلى تأذيه، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتناول ما يتأذى به لأن نفسه أمانة عنده، وذلك الذي يقع به التأذي كأن يملأ معدته تماما ثم يأتي بقدح لبن مبرد طيب فيزيد حتى يصل اللبن إلى الحلقوم، فهذا يتأذى بلا شك. الأكل يكون مأمورا به كالسحور لأنه معونة على طاعة الله، وهو فارق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، وربما يجب الأكل إذا كان الإنسان مضطرا لذلك، فهذا الحكم مهم خاصة ما يتعلق بكلام شيخ الإسلام رحمه الله. يحرم الأكل إذا خاف الإنسان التأذي بالأكل وإن لم يتضر، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتناول ما يتأذى به فنفسه عنده أمانة. وضرب المثال رحمه الله: وقد قيل قديما لرجل من الصالحين: الرجل يأكل في اليوم أكلة واحدة قال هذا أكل المحسنين، قيل فيأكل في اليوم مرتين، قال هذا أكل الصالحين، قالوا فهو يأكل في اليوم 3 مرات، قال قولوا لأهله ابنوا له في البيت معلفا، فهذا يعلف. قال الشيخ رحمه الله قد يكون له وصف مأمور به كالأجل باليمين فإنه مأمور به، أو وصف منهي عنه فيكون منهيا عنه لصفته كأن يأكل بالشمال، في النوم يؤمر أن ينام على الجنب الأيمن، هذا أيضا مأمور به لصفته، لأنه يقال للناس ناموا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام، هذه جبلة فطر الله تبارك وتعالى الناس عليه، ولكن نقول لهم إذا أردتم النوم فاصنعوا كذا. في اللباس أيضا يؤمر أن يدخل اليمنى قبل اليسرى وأن يخرج اليسرى قبل اليمنى إذا أراد أن ينضو عنه ثوبه، فهذا هو النوع الأول من أنواع أفعال الرسول، ما فعله بمقتضى الجبلة. الثاني ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس، فمباح في حد ذاته وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. كصفة اللباس هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة، عاش في قوم يتعممون ويلبسون الإزار والرداء، فصار يعتم ويلبس الإزار والرداء، وحكم هذا الذي يفعل على سبيل العادة الإباحة، ولا نقول إنه لا حكم له كالجبلي، فيباح للإنسان أن يلبس الثياب على حسب ما جرت به العادة. ومن جهة أخرى يقال هذا هو السنة، السنة أن الإنسان يلبس ما لبسه الناس، لأن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن يباح للإنسان أن يلبس الثياب على حسب ما جرت به العادة. ثم يقال بل هي سنة من وجه آخر، لماذا؟ لأن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك نهى عن لباس الشهرة كما في حديث أبي داود وابن ماجه، ولباس الشهرة أن الإنسان يلبس ما يشتهر به بين الناس من أنواع الألبسة المباحة، فأهل كل بلد يلتزمون المألوف من لباسهم حتى لا يكون اللباس لباس شهرة، فمثلا الشماغ من أحمر وأبيض وما أشبه، هذا ليس من ثياب أهل مصر ولا من لباسهم، فمن فعله فقد فعل منهيا عنه، فهذا ثوب شهرة، هذا ثوب شهرة. ولذلك تجد كثيرا من الناس إذا وجد الرجل قد اتخذ ذلك الشماغ الأحمر وربما غالى فاتخذ عقالا، يقال هذا حجازي، وما هو إلا من كفر من الكفور أو عزبة من العزة، وما خرج عن حيز الترعة قط، ولكن راق له ذلك لحسب ما يرى من فعل بعض الشيوخ فيقتدي بهم تقليدا من غير أن يعلم أنهم هم خالفوا فاتخذوا ثياب الشهرة أرادوا أم لم يريد، وهذا كلام أفقه أهل العصر، كان فقيها بحيث لو عصر ما نز إلا فقه رحمه الله رحمة واسعة، يقول ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم أما يتعلق باللباس على سبيل العادة، حكم هذا الذي يفعل على سبيل العادة الإباحة، ولا نقول إنه لا حكم له كالجبلي، ولكن يباح للإنسان أن يلبس الثياب على حسب ما جرت به العادة. قال بل نقول أيضا من جهة أخرى هذا هو السنة، السنة أن الإنسان يلبس ما لبسه الناس، شرط أن لا يكون منهيا عنه، شرط أن لا يكون مخالفا. لباس الشهرة أن الإنسان يلبس ما يشتهر به بين الناس من أنواع الألبسة المباحة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة. وقد يكون ما فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحسب العادة مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، قد يكون مطلوبا أن يكون على هذا الوجه المعين من الصفة، فالبياض مثلا في الثياب أفضل من غيره، والحمرة منهي عنها، يكون منهيا عنه لو اعتاد الناس أن يكون لباسهم أنزل من الكعبين فلا نتبع العادة، ولو اعتاد الناس أن يلبس الرجل خاتم ذهب لا نتبع العادة فلا نقول هذا مباح لأن العادة هكذا، فالعادة المحرمة حرام ولو اعتادها الناس. فإذا قال قائل هذا الدين الإسلامي دين شامل كامل عام مرن صالح لكل زمان ومكان، فالجواب هذا صحيح، ولكن أيضا نقول إنه خاضع له كل زمان ومكان، ولا نقول إنه خاضع لكل زمان ومكان. والصواب في هذه العبارة أن يقال كل زمان ومكان فهو صالح للإسلام، ولا نقول الإسلام صالح لكل زمان ومكان. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ارتفعوا أنتم إلى الإسلام إلى أحكامه وشرائعه، فإذا كل زمان ومكان فهو صالح للإسلام، ولا نقول الإسلام صالح لكل زمان ومكان. فالذي يريد أن يحكم العادة على الشرع ليس ذاهبا إلى أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، بل هو ذاهب إلى أن الدين خاضع لكل زمان ومكان، هذا خطير. وقد فهمه من فهمه من الناس وظنوا أن معنى ذلك أن الدين خاضع لما تقتضيه الأزمنة والأمكنة وعادات الناس. قال أقول صالح، لكن ليس المعنى أنه خاضع، أن تعمل بالدين وانظر هل ينافي المصالح أو لا. ما ينافي المصالح أبدا، فلو عملنا بالدين ورفعنا مثلا الثياب إلى ما أمرنا به فلا ينافي المصالح أبدا، بل هذا هو المصلح. إذا قال قائل من الناس الناس الآن يحلقون لحاهم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المجوس والمشركين واليهود والنصارى، كما عند مسلم في الصحيح يقول اذهب وانظر إلى اليهود والنصارى فإنهم يبقون الآن لحاهم، فمخالفتهم إن كنت صادقا في الاتباع كما يزعمون وفي تنفيذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحلق لحياتك. ثم يقول وقد اعتاد المسلمون هذا الزي فصار من زي المسلمين، والدين صالح لكل زمان ومكان. قال الشيخ متعجبا سبحان الله العظيم، نقول أولا دعواك أن النصارى والمشركين واليهود والمجوس يبقون لحاهم دعوى كاذبة يكذبها الواقع، فانظر لأوروبا والأمريكتين أكثرهم حالق لحيته، فلو نظرنا لعمومهم لوجدنا الأكثر يحلق لحيته، هم يطيلون شعر الإبط لا يحلقونه أبد، وكذا شعر العانة، وأما اللحية فإنهم يستأصلونها استئصالا. ثم نقول ثانيا لذلك الزائغ إن إعفاء اللحية من الفطرة كما ثبت ذلك في الصحيح مسلم، وليست العلة في إعفاء اللحية مجرد المخالفة بل موافقة الفطرة، وحينئذ تكون من السنن الباقية ولا تتأثر بالمخالفات كحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر وحف الشارب. هذا هو القسم أو النوع الثاني من أنواع أفعال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما النوع الثالث فما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به، ما فعله صلى الله عليه وسلم على حسب ومقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم، هذا هو النوع الأول. الثاني ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس. الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به صلى الله عليه وسلم كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة، ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم. الوصال في الصوم عبادة، والنكاح بالهبة غريزة، وإن شئت فقل عبادة أيضا. ما فعله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوصية فهو خاص به، وليس لنا أن نتأسى به فيه، لأننا لو تأسينا به فيه لبطلت الخصوصية، والخصوصية أمر مقصود في الشرع. الوصال جمع بين صوم يومين بدون فطر بينهم، هذا أقله، وقد يكون ثلاثة أو أربعة أو خمسة، كان ابن الزبير رضي الله عنه يواصل 15 يوما. الوصال نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وشدد في ذلك، قالوا إنك تواصل يا رسول الله، يعني نحن نتأسى بك فيه. قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، والحديث في الصحيحين يطعم ويسقى لكن ليس بشراب أو تمر أو خبز، فلو كان كذلك ما كان مواصلة، لكن يطعم ويسقى بما ينشغل به قلبه من ذكر الله وصلته به فينسى كل شيء صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن الإنسان إذا تعلق قلبه بشيء أو اشتغل به فإنه لا يحس بما عداه وينسيه انشغاله به عن طعامه وشرابه، كالرجل الذي كان مسافرا فنزل على حال أمام خيمته في الصحراء ولم يكن عند هذا سوى رغيف واحد، فقدمه إليه على رجاء أن يأكل نصفه ويضع نصفه، فلم يكن عنده سوى، فأخذ ابن السبيل في الأكل والحكي، فحكى أنه قد شف جسده وجده وحبه وما يجده من لوعات في قلبه، وشكى حبا عذريا ممضا يقض عليه مضجعه ويجعل ليله عليه أطول من ليل امرئ القيس، فما يزال يتقلب على مثل الإبر بل على مثل الجمر حتى يلوح النجم بل حتى تطلع الشمس، وهو مع ذلك آخذ في الرغيف حتى أفناه، فأقبل عليه المضيف قائلا: ولو كنت عذري العلاقة لم تكن سمينا وأنساك الهوى كثرة الأكل. انظر إلى العمال الآن ينزلون الحمل من السيارة فتجرح أصبع أحدهم ولا يحس بها لأنه مشغول بإنزال الأكثر ليحصل على قروش أكثر، لكن إذا قضى عمله بدأت تؤلمه وأحس بها. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال، ولكنهم رضي الله عنهم لحرصهم على المتابعة والتأسي واصلوا فتركه، وواصل بهم يوما ويوما ويوما حتى انقضى رمضان، ثم أفطروا بالعيد، ثم قال: لو تأخر الهلال لزدتكم. الحديث في الصحيحين كالمنكل لهم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، لأنه لا يريد من الأمة أن تشق على نفسها. هذا هو ما ضربه مثلا أولا، قال: كالوصال في الصوم فيما هو من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر الهبة أي النكاح بها. النكاح بالهبة خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. تأتي المرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول: وهبت نفسي لك. يقول: قبلت. تكون زوجة له بدون شهود بدون صداق وبدون ولي وبدون عقد، تهب نفسها له فيقول قبل. لكن لو أن امرأة وهبت نفسها لغيره لا يصح النكاح، لابد من عقد بشروطه. فإذا النكاح بالهبة خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، والخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لا حكم له بالنسبة إلينا، لأننا ننتفع به من جهة أننا نعرف فضل الله على نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء، كما قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لو قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم في دفعه من عرفة إلى مزدلفة وقف في أثناء الطريق وبال وتوضأ وضوءا خفيفا وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك، فكيف نجيب عن هذا؟ فإن ابن عمر رضي الله عنه كان صحابيا. الجواب كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن ابن عمر رضي الله عنهما قد انفرد بهذا الرأي عن بقية الصحابة، والصحابة لم يوافقوه على هذا، وجمهور الصحابة وجمهور الأمة على أن ما وقع اتفاقا فليس بمشروع أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. فهل الأفضل أن نتحرى اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكة للحج مثلا ونقول حتى نوافق الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم؟ لو قال قائل: قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة للحج يوم الرابع، فهل الأفضل ألا يكون قدومنا إلى مكة إلا في اليوم الرابع؟ الجواب لا، لأن هذا وقع اتفاقا، إذا لم يكن وقع في الرابع كان سيقع في غيره. وعليه فقد وقع اتفاقا، مثلما حدث عندما دفع من عرفة إلى مزدلفة فبال في الطريق صلى الله عليه وسلم وتوضأ وضوءا خفيف، فوقع اتفاقا. وجمهور الصحابة وجمهور الأمة على أن ما وقع اتفاقا فليس بمشروع أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. فإن قال قائل: نقل عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم، منهم معاوية رضي الله عنه وابن عمر، فتح أزرار القميص، فهل نقول هذا سنة؟ الجواب: ليس بسنة. أما معاوية فهو راوي الحديث وظن أن هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما ابن عمر قال كما قلت في الأول. ولهذا نقول هذا ليس بسنة، لأن هذا مجرد قضية عين. فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح أزرار القميص لأجل حر كان في ذلك اليوم أو لغير ذلك، والدليل على ذلك أنه لا يمكنه أن توضع الأزرار إلا من أجل أن تربط، وإلا لكان وضعها عبثا. فيذهب ذاهب إلى حديث معاوية أو إلى حديث ابن عمر من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح أزرار القميص، فتجده يسير في الطريق وقد فتح أزرار قميصه ويقول: فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا اتخذت للقميص أزرار إذن؟ إنما اتخذت لتربط، لم تتخذ لتفتح قولا واحدة. وعليه فهذه مجرد واقعة عين، يعني رأى معاوية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورآه ابن عمر محلل أزرار القميص لسبب، لحر أو لغير ذلك. وعليه فلا يكون فتح أزرار القميص سنة. لو قال قائل: الأشياء التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأمر بها ولا ينهى عنه، هل للإنسان أن يفعلها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تعبدا، كأن يأكل طعاما بعينه أكله النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: نعم. هذا مما دار بين الجبلة والتشريع. وأبرز مثال لهذا تتبع أنس الدباء، فالرسول صلى الله عليه وسلم أكل الدباء لا شك، لكن هل أكلها لأنه يحبها طبيعة، أو أنه أكلها لأنها مفيدة من الناحية الطبية تعين على هضم الطعام فيكون هذا من الأمر المطلوب؟ قال: على كل حال ستأتي هذه المسألة وسيفصل الكلام فيها. كثير من الناس من شدة محبته للرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنا آكل الدباء وإن كان ليس لي فيه رابة. ولا شك أن هذا من مقتضى كمال المحب، كما فعل أنس، قال: كنت أكره الدباء حتى رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتتبعها في جوانب القصعة، قال: فأحببتها بعد، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فهذا يدل على كمال المحبة. لكن يبقى النظر، هل هذا الفعل يفعل تعبدا أو لمجرد قوة المحبة؟ لأن الإنسان قد يفعل ما يفعله الحبيب لا تعبدا. فمثلا لو أنك تحب شخصا محبة صادقة فإنك تفعل أفعاله لا على سبيل التعبد، ولكن على سبيل الموافقة والمحبة. فبعض الناس لشدة محبته للرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يفعل ما يفعله الرسول وإن لم يكن على سبيل العبادة، ولكن من باب موافقة الحبيب لحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. هل الوصال لو كان خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم لما نهاهم ما انتهوا، وإنما أتم الصحابة لأنه لم يكن على وجه الإلزام، ولأن الصحابة يبادرون بترك ما أمرهم الرسول بتركه، فعندما لم يتركوه علم أنه ليس على وجه الإلزام. هل تركوه متأولين ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم رفقا بهم فلذلك استمروا في الصوم؟ ولهذا قال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم. والتنكيل لا يكون على فعل مباح أو مكروه، وهم تأولوا مثل ما تأولوا لما تأخروا في حلق رؤوسهم في صلح الحديبية، وتأخروا في التحلل في حجة الوداع، فكانوا متأولين لأنهم تعمدوا أن يخالفوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما تأولوا. ففي الحديبية وكذا في حجة الوداع تأخروا في التحلل رجاء أن يوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون رفقه ورأفته وشفقته صلى الله عليه وآله وسلم، فتأولوا لأنهم تعمدوا أن يخالفوه، ومع ذلك وقع بعد ذلك ما وقع مثل ما يأتي ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى من عمر رضوان الله تبارك وتعالى عليه، بسبب أنه توقف في مسألة التحلل وحلق الرأس في الحديبية. الرابع من أفعال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما فعله تعبدا. هذا الرابع يشتبه كثيرا بالثاني والأول، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يفعل فعلا فيشتبه على الإنسان، هل فعله تعبدا أو فعله من أجل العادة، هل فعله بمقتضى الجبلة أو لغير ذلك، فلا بد من تمييز. فيقال ما ظهر فيه ملائمته للنفس فهو جبلة، فالأكل والشرب والنوم وما أشبه، ما ظهر منه موافقة العادة بحيث يقدر الذهن لو كان الناس لا يفعلون هذا ما فعل أو لو كانوا يفعلونه على وجه آخر لفعله على ذلك الوجه، حكمنا بأنه عاد. ما ظهر فيه قصد التعبد بحيث لا يكون ملائما لمقتضى الجبلة ولا موافقا للعادة، فالظاهر أنه إنما فعله على سبيل التعبد. ولكن لو بقي عليك الأمر مشكلة، فهل تقول الأصل أن ما فعله فهو عبادة، أو تقول الأصل المنع حتى يقوم دليل على قصد التعبد؟ لأن العبادة لا تشرع إلا بدليل واضح، فإن لم يكن هناك دليل واضح فالواجب أن لا نقدم على التعبد لله تعالى به، هذا هو الأقرب. لكن الغالب أن الإنسان الذي عنده خبرة ومعرفة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكل عليه الإشكال التام في هذه الأنواع الثلاث. ما فعله تعبدا فواجب عليه صلى الله عليه وآله وسلم حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال، وذلك لأنه فعله تعبدا وفعله له تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، هذا حقيقة المندوب. المندوب الذي يدلنا الرسول صلى الله عليه وسلم على ندبه أو على سنيته يكون واجبا عليه هو صلى الله عليه وسلم فعله حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه مندوبا في حقنا بعد على أصح الأقوال. علم من قول المؤلف رحمه الله حتى يحصل البلاغ أنه لو حصل البلاغ بغير الفعل لم يكن الفعل واجبا، لكن إذا قدر أنه لا طريق لعلم الأمة بمشروعية هذا الفعل إلا فعل الرسول كان فعل الرسول عليه واجبا. وبهذا نعلم أنه قد يجب على العالم من الأمور ما لا يجب على غيره. لو فرضنا أن الناس لا يعلمون أن هذا الشيء مندوب إلا إذا فعله العالم، فيكون فعل العالم هنا واجبا لأن العالم يجب عليه أن يبلغ. قال ونقول في هذا إنه واجب لغيره، ليس بواجب لذاته، هذا واجب لغيره، إنما طرأ عليه وهو مندوب في ذاته ما جعله واجبا في حق واحد من الناس بعينه، كما مثل الشيخ رحمه الله إنه واجب لغيره بحيث لو حصل إبلاغ الناس بغير الفعل لكفى. وهذا من الأشياء التي يستشكلها الجهال والعامة على كثير من أهل السنة وأهل العلم، لأنهم إذا دعوا الناس إلى سنة مهجورة والناس لا يعلمونها تكون دعوتهم إلى السنة عليهم واجبة، فإذا قالوا للناس هذا من سنن رسول الله وأصروا على البلاغ، قال لهم الناس فما دامت سنة ما دام مندوبا لما تحرجون الخلق؟ وليس الأمر كذلك، وإنما يكون واجبا على العالم على من يبلغ، لأنها سنة مهجورة فيجب عليه أن يبلغ، فهذا واجب عليه لغيره لا لذاته. قال ومن هذا نعلم أنه قد يجب على العالم من الأمور ما لا يجب على غيره. لو فرضنا أن الناس لا يعلمون أن هذا الشيء مندوب إلا إذا فعله العالم، فيكون فعل العالم هاهنا واجبا لأن العالم يجب عليه أن يبلغ، فهذا واجب لغيره بحيث لو حصل إبلاغ الناس بغير الفعل لكف. قال علمنا الوجوب من قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ومن قوله تعالى فإنما عليك البلاغ وقوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر، والآيات في هذا متعددة. ثم بعد أن يحصل البلاغ ويعلم الناس به يكون مندوبا في حقه صلى الله عليه وسلم وحقنا، وهذا هو الأصح، أصح الأقوال وأوسط الأقوال. وفيه قول أنه يجب علينا وعليه، وفيه قول أنه يندب لنا وله. فالأقوال إذن ثلاث، أصحها أنه يكون واجبا عليه حتى يحصل البلاغ ويعلم الناس به، ثم يكون بعد مندوبا في حقه وحقنا، وذلك لأنه فعله تعبدا وفعله تعبدا يدل على مشروعيته. ذلك وجه التعليل، ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل على وجه العبادة يدل على مشروعيته وأنه مشروع، والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب. الأصل أننا لا نأتم لو تركنا المندوب، لأنه ليس أمرا، يعني ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نقول إنه واجب. نحن الآن في الأفعال، تأمل في هذا فيما يتعلق بالندب من الأفعال، فنحن في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي القسم الذي فعله تعبدا على وجه الخصوص، فلا نتكلم الآن في الأقوال، وإنما نتكلم الآن في الأفعال. لا نأثم لو تركناه، لأنه ليس أمرا فعله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأمر به ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نقول إنه واجب، وإنما فعله على سبيل التعبد. مثاله حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك، كما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وغيره. فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل لم يأمر به عند دخول البيت فيكون مندوبا. نحن الآن في هذا القسم من أقسام أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما فعله صلى الله عليه وسلم تعبدا. مثاله ما كان يصنعه عند إرادة دخول البيت، فكان يتسوق. سئلت عائشة بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك. فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته أول ما يبدأ به من الأفعال السواك، فيتسوق أولا قبل أن يسلم. فنقول أول ما يبدأ به السواك، فهذا فعل يكون بالنسبة له واجبا حتى يحصل البلاء، وبالنسبة لنا سنة، فيسن للإنسان إذا دخل بيته أول ما يبدأ به السواك. قد يعارضنا معارض فيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لا على سبيل التعبد، ولكن على سبيل التنظف وطيب الرائحة حتى يدخل على أهله وليس فيه رائحة مكروهة. فالجواب أولا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم، فهذه فائدة، من هنا يكون مقصوده من التنظف مرضاة للرب، يكون مقصوده من التنظف مرضاة للرب، إذن هو عبادة. السواك مطهرة للفم، فمن قال للتنظف قلنا لا بأس، قال السواك مطهرة للفم، ولكن ما تقول في مرضاة للرب؟ هذه عبادة. والحديث أخرجه أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والبخاري معلقا من رواية عائشة رضي الله عنها. فهذا أولا. وثانيا، كون الإنسان يخرج إلى الناس نظيفا غير متسخ، هذا مطلوب شرعي، إذن هو عبادة، لأن الله تعالى جميل يحب الجمال، وافهم هذه جيدة، لأن الإنسان ربما لم يخلق خلقة جميلة فيقول إذن الله لا يحبني، إن الله جميل يحب الجمال، وأنا من الدمامة بالمحل الأوهدي، فيقال لا، ليس هذا الجمال، جمال الروح، جمال باطن، جمال الخلق. الجمال في الحديث الذي يحبه الله عز وجل، إن الله تعالى جميل يحب الجمال، أي يحب التجمل، إن الله جميل يحب التجمل. أما الجمال الذي هو من خلقه فهذا ليس لنا فيه حيلة، فالإنسان الدميم دميم الخلق لا يستطيع أن يكون جميلا، والجميل لا يستطيع أن يكون دميما، ويدل عليه أنه في مقابل سؤال الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال إن الله جميل يحب الجمال، إذن يحب التجمل، لأن الله تبارك وتعالى يحب الإنسان الجميل ذكرا أو أنثى، ولا يحب الدميم وإن كان من أتقى الخلق. لا والله، إن الله لا ينظر إلى صوركم إنما ينظر إلى قلوبكم سبحانه وتعالى. وقد روى الأصمعي وكان جواب فلوات وهو راوية العرب الأكبر أنه دخل البادية فألجأته الظهيرة إلى خيمة فاستأذن، قال فخرجت امرأة كأنها فلقة قمر، يبدو أنها لم تكن قد أرخت عليها حجابها أو لم يكن من عادتها ذلك، المهم أنه رأى وجهها، قال كأنها فلقة قمر، قال فأخرجت لي لبنا باردا فشربت وحمدت الله تبارك وتعالى وشكرتها، فما لبثت حتى جاء رجل هو أكثر الناس دمامة وأقبح الناس خلقة يسوق إبلا، فقلت هذا عبدك؟ فقالت لا والله هذا بعلي، قالت فرأت الاستنكار في عيني، قالت يا هذا لعله أحسن فيما بينه وبين ربه فجعلني جزاء، ولعلني أسأت فيما بيني وبين ربي فجعله عقابي. على كل حال، إن الله جميل يحب الجمال، يعني يحب التجمل، أما الجمال الذي هو من الخلقة فلا حيلة لنا فيه. والدليل على هذا التفسير لللفظ في الحديث أن الجمال التجمل أنه ذكره في مقابل سؤال الرجل، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هذا تجمل، قال إن الله جميل يحب الجمال. إذن نعود إلى السواك، صار السواك عبادة على كل تقدير، فإن كان الإنسان يريد أن يطيب نكهته عند أهله فهذا محمود ومطلوب، وينبغي للإنسان أن يكون عند أهله على أحسن شيء، حتى قال بعض السلف ينبغي للإنسان أن يتجمل لزوجته كما يحب أن تتجمل له، وإذا ما تقبحت له فليتقبح لها. ثم قال الفقهاء في السواك إنه مسنون كل وقت. مثال آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، والمعروف أن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كثيفة عريضة تملأ ما بين منكبيه صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يخللها، فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه، أن اللحية الكثيفة وما استرسل منها يكفي غسل ظاهرها، والتخليل إيصال الماء إلى باطنها. قال بل نقول إن بعض العلماء يقول إن اللحية المسترسلة الشعر ليست داخلة في الوجه أصلا، وأنه لو لم يغسلها الإنسان لصح وضوءه، ولكن هذا القول فيه نظر. فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا، لأن الوجه كما هو معلوم له حدوده، من منبت شعر الرأس المعتاد إلى مجمع الذقن، ومن وتد الأذن اليمنى إلى وتد الأذن اليسرى، فهذا حد الوجه طولا وعرضا، فاللحية أين هي؟ في الوجه. تخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا، لأنه لو كان داخلا في غسل الوجه لكان واجبا، لأن غسل الوجه على هذه الصفة بيان لمجمل قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، ولكن لما لم يدخل في غسل الوجه لم يكن بيانا لمجمل فصار فعلا مجردا، يعني تخليل اللحية. الفعل المجرد يكون مندوبا إلا أنه بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق يكون واجبا حتى يحصل البلاغ. الخامس من أفعاله صلى الله عليه وسلم ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة، فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا، فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. قد يأتي في القرآن نص مجمل كآيات الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لا ندري كيف نقيم الصلاة ولا ندري كيف نؤتي الزكاة، هذا مجمل وواجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله ليحصل التبليغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يبين المجمل إما بقوله وإما بفعل، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا، فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. يعني إذا بينه للناس وفعله واتضح للناس يكون حكمه حكم النص المبين. مثال الواجب: أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى وأقيموا الصلاة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية إقامة الصلاة بقوله وبفعله. أما بقوله فكثيرا ما يعلم الناس كيف يصلون، قال للرجل: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، وذكر بقية الحديث، فهذا بيان بالقول. وأما بالفعل فقد قال صلى الله عليه وسلم: ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، فصعد على المنبر فجعل يصلي فوقه، فإذا أراد أن يسجد رجع القهقرى فنزل وسجد على الأرض وقال بعد أن فرغ: فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فهذا تعليم بالفعل. إذن ما كان واجبا من هذا الفعل فبيانه واجب ويكون واجبا، وأما إذا كان مندوبا فهو مندوب. ومثال المندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف، بيانا لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية، والركعتان خلف المقام سنة. في قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، في هذا القول الشريف إجمال، فلا ندري كيف نتخذه مصلى. هل معناه أن نصلي الصلوات الخمسة خلفه ولا نصليها إلا خلفه؟ وهل نصلي ركعتين أم أربعا أم ستا أم ثمانية؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه تقدم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين خفيفتين، قرأ في الأولى: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد. والركعتان خلف المقام سنة. هذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم، ويرى بعض العلماء أن الصلاة خلف المقام واجبة، لكن على قول من يراها سنة يقول إن هذا بيان لمجمل الأمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلى. وهذا الفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في البداية واجبا عليه للتبليغ ثم يكون مندوبا. أما إذا جعلنا الأمر في الآية للوجوب كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم فإن هاتين الركعتين واجبتان بمقتضى النص. وأما تقريره صلى الله عليه وآله وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقر قولا كان أو فعلا، سواء كان هذا الشيء واجبا أم مستحبا أم مباحا. فقد يقر الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا مباحا فيكون الشيء حكمه الإباحة، وإذا كان مندوبا فحكمه الندب، وإذا كان واجبا فحكمه الوجوب. مثال إقراره على القول: إقراره الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء كما في صحيح مسلم، وهو دليل على جواز اعتقاد أن الله في السماء. وقولنا إنه دليل على الجواز لا ينافي الوجوب، لأن المراد بالجواز هنا عدم الامتناع، فالجواز قد يراد به عدم الامتناع فيشمل الواجب. فهنا نقول إقراره الجارية على هذا دليل على جواز أن تقول الله في السماء، لكن الواقع أنه واجب، فيجب أن نؤمن بأن الله في السماء، ولا يمكن أن نقول إن الله في السماء وفي الأرض. قد يأتينا رجل يقول الله عز وجل يقول وهو الله في السماوات وفي الأرض، ويقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فهاتان آيتان، فكيف تقولون يا أهل السنة إن الله تبارك وتعالى في السماء ولا تؤولون؟ إذن يلزمكم أن تقولوا إن الله في السماء وإن الله في الأرض على حسب ظاهر هذين النصين. هو يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الله في السماوات وفي الأرض، فكيف تقولون يا أهل السنة إن الله في السماء وليس في الأرض؟ والجواب على ذلك أن يقال هذان نصان مشتبهان، وقد قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وأما الذين ليس في قلوبهم زيغ وهم الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا، ولا تناقض في كلام ربنا. والآيات التي تدل على أن الله في السماء كثيرة وواضحة وصريحة، وإذا كانت محكمة واضحة وصريحة فيجب أن يحمل المتشابه عليه بأن يحمل على وجه لا يعارضه. ففي الآية الأولى وهو الله في السماوات وفي الأرض وجهان. الأول أن نقول الله اسم مشتق، وقوله في السماوات متعلق به لأنه اسم مفعول، فيكون المعنى وهو المألوه في السماوات وفي الأرض، يعني كل من في السماوات والأرض يتأله إليه أي يتعبد له. الوجه الثاني أن نقرأ وهو الله في السماوات ونقف، ثم نقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فليس علوه في السماوات بمانع من علمه في الأرض، فهو في السماوات ويعلم السر والجهر في الأرض. وعلى هذا الوجه يجب الوقف على قوله في السماوات. أما الآية الثانية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فواضحة، ومعناها هو مألوهم في السماوات وفي الأرض كالوجه الأول، كما يقال فلان في مكة أمير وفي المدينة أمير، فإمارته عليهما جميعا، فألوهية الله في السماء وفي الأرض. والعجب أن هؤلاء القوم الذين ينكرون علو الله في السماء يحرفون الكلمة عن مواضعه، فيقولون إنه سألها أين الله، يعني أين ملك الله، قالت في السماء، ويقصدون أن الذي في السماء إنما هو ملك الله، فيقال لهم قاتلكم الله. والأرض من مالكها؟ فإذا قلت ملك الله في السماء فمعناه ليس له ملك في الأرض، والله عز وجل يقول ولله ملك السماوات والأرض. المهم أن هؤلاء الذين يعطلون بل يحرفون الكلمة عن مواضعه لا يفرون من شيء إلا وقعوا في شر منه وأبشع، وكذا كل مبتدع لا يفر من بدعة بزعمه، وهو يفر من السنة أحيانا إلى لكي يتورط في حمأة البدعة إلى مفرق رأسه. مثال إقراره صلى الله عليه وسلم على الفعل إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. الحديث في الصحيحين. كيف يكون هذا الإقرار على فعل والرجل يقرأ والقراءة قول؟ وهذا مثال مضروب على الإقرار على الفعل، وما معنى إلا القول؟ الجواب هذا قول، لأن المقروء قول غيره، ويقرأ قل هو الله أحد المقروء قول غيره هو قول الله، إذن فليس منه إلا التلفظ فقط، والتلفظ فعل، فحينئذ نقول هو فاعل وليس بقائل، بل القائل هو الله. المهم أن هذا الرجل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، وتأمل في النظر في هذا الحديث تأملا ثاقبا حتى ينفعك الله به، لأنه قد يقول قائل سأفعل كما فعل الرجل، أنا أيضا أحبها لأنها صفة الرحمن، وإذا أتيت بها سيحبني الله تبارك وتعالى لمحبتي لصفته، هل يشرع له ذلك أو لا؟ فلنرى. هذا الرجل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سري، فكان يقرأ بأصحابه ويختم بكل هو الله أحد بعد قراءة السورة، واستمر على هذا. عندما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا أمر غير معتاد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك، قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فقال أخبروه أن الله يحبه. فهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل على أن هذا الفعل جائز لأنه لو كان حراما ما أقره، ولكن هذا الإقرار لا يدل على مشروعية، بل يدل على أن الفاعل لا ينكر عليه، لكن لزوم السنة أفضل منه، لزوم السنة أفضل منه، ولكن من أتى به لا ننكر عليه، فهذا لا يدل على المشروعية، بل يدل على أن الفاعل لا ينكر عليه ولزوم السنة أفضل. ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يختم بقوله والله أحد، ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب صفة الرحمن أكثر مما يحب هذا الرجل. إذن فهو من الجائز الذي ليس بمشروع، ومن الجائز الذي ليس بمشروع، ولكن قد يشكل علينا كيف يكون جائزا غير مشروع وهو في نفس الوقت عبادة. الجواب: لو قلنا بعدم الجواز لكان بدعة ومحرمة، وفي هذا الحديث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. وقد فتح أهل البدع بهذا الحديث أبوابا لبدعهم، فقالوا: نحن نجد لهذه البدع رقة في نفوسنا وإقبالا على الله وخشوعا وخضوعا ينكسر له القلب وتدمع له العين ويقشعر معه الجلد. ونحن إذا قلنا هو نكررها اقشعرت جلودنا وانكسرت قلوبنا. إذن فأقرون كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، إن هذا الرجل ما عدا أي ما تجاوز أن قال إنها صفة الرحمن، فنحن نقول إن هذا أي الذكر بالضمير أو حتى بالاسم المفرد هذا أيضا ذكر الرحمن ونحن نحب أن نذكره، فأقرون ولا تشددوا عليه. والجواب: إذا شهدتم أن لا إله إلا الله وأننا رسل الله أقررناه، وهم لا يشهدون بذلك وإن شهدوا كفروا، لأن الذي أقر الرجل هو من؟ الرسول. فإذا طلبوا منا أن نقرهم قلنا لهم: إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأننا رسل الله أقررناكم، وهم لا يشهدون لأنهم إن شهدوا كفروا. إذن نقول: نحن لسنا رسلا حتى نقر وننكر، والشريعة متلقاة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فما أقره أقررناه وما لا يقره فلا نقره. لهذا قيدنا جوازه على الوجه الذي أقره، وانتبه لهذه النقطة، فلا يمكن أن يلحق به سواه، لأنه لا بد أن يكون الإقرار على الوجه الذي أقره صلى الله عليه وآله وسلم. مثال آخر: إقراره الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام كما في الصحيحين، قال: لا بأس أن نقول ما قيل، وهذا من دعاباته لا من غمزه لأهل إفريقية رحمه الله وما أبعده عن ذلك، فقد كان ربانيا ولا نزكيه على الله رحمه الله، قال: لا بأس أن نقول ما قيل، كل أهل إفريقية يحبون اللهو لأنهم مرحون خفيف النفس، فلو ظلوا من طلوع الشمس إلى غروبها على لهو ومرح فإنهم لا يملون. لو قال رحمه الله: أكثر أهل إفريقية لكان أفضل، أما كل أهل إفريقية يحبون اللهو لأنهم مرحون خفيف النفس فلو ظلوا من طلوع الشمس إلى غروبها على لهو ومرح فإنهم لا يملون. على كل حال، قدموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ودخلوا المسجد ومعهم رماح يلعبون به، ليس باللعب المعهود، إنما كما يتدرب الجند فيما بينهم على استعمال رماحهم كرا وفرا إقبالا وإحجاما. أقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إنه أقر عائشة على أن تنظر إليهم وهو يسترها صلى الله عليه وآله وسلم. فلو أن أحدا من الناس حديث عهد بالإسلام قدم إلينا قال هنا في المسجد ومعه رمحه وسيفه وقام في المسجد يفعل كما فعل هؤلاء فإننا نقره، لأن هذه ليست عبادة. ولهذا أتينا به مثالا، وإلا لكان التمثيل مقررا، بل أتينا به لأن هذا إقرار على عمل لا يتعبد به، فإذا كان هذا مما يؤلفهم على الإسلام أقررناهم عليه. فلو جاء رجل صاحب غيرة وأراد أن يحصبهم، يعني حديث العهد بالإسلام الذين صنعوا كما صنعت الحبشة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يحصبهم بالحصى فلا نمكنهم ونقول: دعهم حتى يعلموا أن في ديننا سعة وأن ديننا دين يسر وسهولة، وما دام هذا الشيء ليس محرما بعينه فليفعلوا، أما إذا كان محرما بعينه فلا نقرهم. فلو جاءوا يلعبون القمار مثلا وهم حديث عهد بالإسلام نقول: دعوهم حتى نتألفهم على الإسلام كما يقول كثير من الزائغين. إذا قالوا: نحن معتادون أن نلعب القمار، نمنعهم، لأن جنس هذا الفعل محرم، فيمنعون. قال وهنا نقول اللعب محرم لأنه في المسجد، واللعب ليس بلائق أن يكون في المسجد، لكن إذا كان فيه مصلحة تربو على مفسدته فإننا نقره من أجل هذه المصلحة. ويبقى أن نبحث في الحبشة، لأن الأحابيش قبيلة من القبائل، فهل كانوا حبشة بالمعنى الذي ذهب إليه الشيخ؟ هذا موضع نظر، هذا موضع نظر، فينظر ويحرر. الخلاصة أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر يدل على جوازه، فإن كان مما يتعبد به كان عبادة، وإن كان من المباح كان مباحا، لكن هذا الذي أقره وجعله عبادة ينظر هل كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون مشروعا، وإلا فيكون جائزا، ويكون للمتعبد أجر ما حصل له في قلبه من التعبد لله في هذا الأمر. لكننا لا نستطيع أن نتجاوز ما ورد به الشرع. فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، فما فعل في عهده لا ينسب إليه، لأنه ما قاله وما فعله ولا أقره، ولا يقال هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يعلم به، ولكنه حجة لإقرار الله له، يعني يحتج به فيقال مثلا فعل هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والفرق بينهما ظاهر، لأنك إذا نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صار من سنته، فالسنة إقرار كما هي قول وفعل كما مر، فإذا أقر عرف وأقر سنة، فالسنة فعله وقوله وإقراره، وكما مر فيما يتعلق بوصفه خلقا وخلقا صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما وقع في عهده ولم يعلمه فأقره الله تبارك وتعالى ولم ينه عنه، لأن الله يعلمه، فهذا يقال له سنة؟ لا يقال له سنة، لأنه لم يعلم به صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه حجة لإقرار الله تبارك وتعالى له، يحتج به فيقال مثلا فعل هذا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، الفرق بينهما ظاهر، لأنك إذا نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صار من سنته، وإذا نسبته إلى عهده صار من شرعه. فإذا فعل الشيء في زمن نزول الوحي ولم ينزل الوحي بإنكاره دل على إقراره، فهو إقرار من الله عز وجل، وما أقره الله فحكمه الإباحة إن كان مما يباح، والمشروعية إن كان مما يشرع. ثم شرع في ضرب الأمثلة رحمه الله رحمة واسعة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.